إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون ومن آياتي السماوات والأرض وهو ولا تكون أم